الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة هو من باب اغتنام الفرصة السانحة، وهي المتعلقة بقضية الساعة وما يعانيه إخواننا في فلسطين من الإجرام اليهودي والطغيان اليهودي. ويعني الكلام فيها من باب الطبخ على الحديد، وهو لا يزال يعني ساخنا ملتهبا، قبل أن تجمد القضية ونعود إلى سيرتنا الأولى. وقفت على هذا الكتاب الجيد، وهو يسمى مصطلحات يهودية، احذروها، الأخ فلسطيني الأخ عيسى القدومي، والكتاب صادر عن مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية. والكتاب يسلط الضوء على تلك المصطلحات التي أخذنا الآن نرددها ولا ندرك مراميها ومقاصدها، مع أنها من اتباع الإعلام اليهودي. ويبين المركز في المقدمة أن هذا لون من ألوان التهويد الثقافي. هناك تهويد، كما أن هناك تهويدا للأرض، هناك تهويد للعقول وتهويد للمفاهيم، والإعلام اليهودي له دور خطير جدا في ترويجها والإلحاح على نشرها واستعمالها، لأن تهويد العقول بهذه الطريقة يسهل فرض كي يسمون الكيان اليهودي من خلال هذه المفاهيم اليهودية، خاصة ونحن نعاني نوعا من العشوائية في التعامل مع المصطلحات بدون الالتفات إلى مراميها ومقاصدها. في هذه الرسالة يحاول المؤلف حصر طائفة أهم من تلك المصطلحات الدخيلة التي سعى اليهود في نشرها عالميا ليبدوا الاحتلال اليهودي لفلسطين وما نتج عنه على انه امر طبيعي. وايضا الكتاب هناك في ميزه اخرى، هو بجانب كل مصطلح يهودي يذكر المصطلح الاسلامي الصحيح الذي ينبغي استعماله بدلا عنه. وسوف نلاحظ اهميه هذا الموضوع اذا مررنا على هذه المصطلحات. يقول المصنف بعد المقدمه: نعيش اليوم ظاهره خطيره متمثلة باستبدال العديد من المصطلحات خلال مسيرة صراعنا مع اليهود، والتي كانت أشبه بالمحرمات لدى عالمنا العربي والإسلامي ووسائله الإعلامية ومراكزه الثقافية، لتتحول إلى مسميات ومصطلحات مسمومة شاعت بين الناس واعتادتها الألسن ورضيت عنها الأسماع ورسخت في الأذهان. وتلك ثمرة الحرب الإعلامية اليهودية، حيث انتشرت العديد من المراكز والمؤسسات اليهودية والصهيونية المتخصصة بنشر تلك المصطلحات. ومعروف يعني خبث ودهاء الإعلام اليهودي الذي يسوق المصطلحات التوراتية، تسويق المصطلحات التوراتية والألفاظ اليهودية التي تحمل معاني ومضامين دينية وسياسية. وقد برع اليهود في استخدام سلاح الكذب والتزوير، حتى حولوا التوراة المحرفة والتلمود الخرافي إلى كتاب في الجغرافيا والتاريخ والسياسة لخداع الرأي العام وتسخيره لتحقيق أطمعها. ما ترك اليهود بقعة في فلسطين من جبل ولا نهر ولا حجر ولا سهل ولا واد إلا زعموا أن الرب ذكره في كتبهم المحرفة، فزعموا له اسما غير اسمه، وأطلقوا مصطلحا لم يكن يعرف به، ويدعون أنها مقدسة بين ليلة وضحاها، ليوهموا الناس أن تلك الأماكن وتلك المسميات لها دلالات دينية في التوراة المحرفة. خطورة تلك المصطلحات تزداد حينما يتلقفها الإعلام العالمي الموالي اليهود ويعمل على تسويقها وفرضها فرضا عن طريق الإلحاح والتكرار ثم يقلدهم الجهل من بلاد المسلمين ويستعملون نفس المصطلحات مع خطورتها. لذلك تنبه المراقبون الدوليون لعملية تشويه الحقائق فقال كان فون هون: لقد أدهشتنا براعة الكذب التي ضيافت الصورة الصحيحة من اجتمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية الماهرة، ولم يسبق لي في حياتي أن اعتقدت بأن في الوسع تحريف الحقيقة بمثل هذه السخرية والبراعة. أغلب تلك المصطلحات مجهولة المعنى لدى أبناء المسلمين، وهذا مما يعطي الأهمية لإلقاء الضوء على هذه المصطلحات وكشفها. ويذكر أول هذه المصطلحات، يبدأ أولا دائما بالمصطلح الصواب من خلال المعيار الإسلامي، ثم يليه المصطلح اليهودي. أما المصطلح الصواب فهو استعمال لفظة المشرق الإسلامي، وأما المصطلح اليهودي فهو عبارة الشرق الأوسط. فمصطلح الشرق الأوسط جاء كمقدمة ضرورية للتعايش مع اليهود ولإفتاح مكان للكيان اليهودي في المنطقة العربية الإسلامية، وذلك للإقرار والاعتراف بأن يكون اليهود عضوا في جسم الدول الإسلامية وجزءا من تلك المنطقة، مما يعطي اليهود صفات الجوار والوحدة ومشاركة القرار. فكان فيما مضى يستعمل مصطلح الوطن العربي، أو قبله بصورة أدق كان مصطلح العالم الإسلامي، فألغي أو أهمل مصطلح العالم الإسلامي حين تحول إلى العالم العربي، حتى الوطن العربي أيضا أهملت وأصبح التركيز على استعمال مصطلح الشرق الأوسط، في حين أن مصطلح الشرق الأوسط هو عبارة عن تقسيم للعالم، بالذات في ظل الإمبراطورية التي غربت عنها الشمس، إمبراطورية العجوز بريطانيا، فكان يقسمون العالم كله بالنسبة لموقعها الجغرافي، كما يفعلون في ساعة جرينتش كده، إن هم الأساس وكله يزيد أو ينقص حتى القرب أو بعد عن بريطانيا. فكذلك من الناحية الجغرافية كان تقسيم العالم إلى الشرق الأدنى والشرق الأوسط والشرق الأدنى والمغرب نفس الشيء، كله طبقا لموقع بريطانيا، فهي أصلا بالنسبة مبنية على استعلاء والاعتزاز بالإمبراطورية البريطانية الاستعمارية. فوجدوا أن لفظة الشرق الأقصى فتقضي تماما على أي نوع من الرابطة بين هؤلاء المسلمين، إلا لو قالوا العالم العربي، مع أنها أضعف بالنسبة لكلمة العالم الإسلامي، لكن لو قلنا أننا نقبلها باعتبارها تعبر عن موقفين باللغة العربية بين المسلمين، فالعالم العربي، إذا هذا سيظهر أن عصابة اليهود أو الدولة اللقيطة كيان غريب، لأنهم ليسوا عربا وليسوا مسلمين. فمن ثم صار هناك ترويج هذا المصطلح وإقحام له، واستبدل بتلك المصطلحات الثابتة والأصيلة كالعالم الإسلامي أو العالم العربي، فأقحموا تعبير الشرق الأوسط ليتكيف المسلم على أن يتقبل الدولة اللقيطة، وأيضا ليحصل تسويق لسياسة الأمر الواقع كأمر لا مفر منه بحكم الجوار ووحدة المصير والقرار. ليس هذا فحسب، بل تطور الأمر حتى استخدم مصطلح الشرق الأوسط ليصل إلى التراث العربي والإسلامي، حتى صار يعبر عن التراث الإسلامي والتراث العربي بالتراث الشرق أوسطي أيضا. وحتى المأكولات والأطباق العربية أصبحت تسمى مأكولات شرق أوسطية، وهذا ما ورد في كثير من البرامج التي تعرف بالتراث العربي والإسلامي في المنطقة. تزداد خطورة هذا المصطلح باستخدام العديد من مراكز الدراسات العربية والإسلامية، بل كثير من النشطاء في مقاومة التعايش مع اليهود الغاصبين والسياسيين والاقتصاديين لهذا المصطلح. فلذلك ينبغي أن نطمس هذا المصطلح من قواميسنا حتى لا نساهم في زيادة التمزيق في هذه الأمة، والصواب أن يطلق على هذه المنطقة منطقة الشرق الإسلامي كما سماه أهل التاريخ الإسلامي أو العالم العربي في أفك أو المنطقة العربية الإسلامية. المصطلح الثاني مصطلح الكيان اليهودي، هذا هو الصواب. أما المصطلح اليهودي فهو إطلاق هذا المصطلح المرفوض دولة إسرائيل، فإن في استعمال كلمة دولة إسرائيل اعترافا بدولتهم وسيادتهم على أرض فلسطين، وعلى أن لهم حقا في الوجود في تلك الأرض المغتصبة، وهذا يحقق حلم اليهود في إطلاق مسمى دولة إسرائيل على أرض فلسطين المباركة. فهذا تطبيع للعقلية الإسلامية على تقبل الكيان المعتدي ليصبح جزءا في منظومة تلك المنطقة الإسلامية، واعتبار الدولة اللطيفة دولة لها سيادة واحترام وقيادة. فتكرار مصطلح دولة إسرائيل ده تعبير كان أيام عبد الناصر من التعبيرات المحرمة، تعبير محرم، مش حد أبدا يقدر يقول كلمة دولة إسرائيل أو إسرائيل، وإنما حصل تغير مع الزمن واستعمل هذا اللفظ لتعويض العقل الإسلامي على التكليم بطمس اسم فلسطين ونحو رسم فلسطين من خريطة العالم حتى يستولي اليأس على النفوس المسلمة وتروض على الخضوع والخنوع لما يسمى الأمر الواقع. بل قبول أيضا ليس فقط بالإسم لكن بما يترتب على الاعتراف بهم من حقوق الدولة وشرعية الإجراءات والممارسات. ومع هذا فالكيان اليهودي منذ نشأته وحتى يزول وضع غير شرعي، سواء في ذلك ما اتخذ من خطوات لإيجاده وما اتخذ من خطوات لتثبيته وما اتخذ من خطوات لإضفاء الشرعية عليه. فهذا الكيان كيان باطل أقيم على أرض مباركة إسلامية. فيتكلمون كثيرا عن المدنيين ومش عارف ايه، طيب الذين يقتلونهم من المسلمين أليس مدنيين؟ أيضا من أين أتى هؤلاء المدنيون؟ دولة اليهود كل سكانها إذا تتعلم كل معكرين مجندون، من أين أتى هؤلاء؟ كلهم أتوا من الشتات واتولوا على ديار المسلمين بالمذابح والتخويف والإرهاب والتاريخ المعروف، فمن أين تأتي لهم الشرعية وهم غاصبون محتلون؟ فإذا هناك خطأ شرع أن نطلق لفظة إسرائيل على هذا الكيان اليهودي المغتصب لأرض فلسطين. لماذا؟ لأن كلمة إسرائيل في حد ذاتها هي اسم لنبي من أنبياء الله وهو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيعقوب عليه السلام بريء من اليهود. فنحن لا نقبل أيضا من ناحية العقلية أن يطلق على هذه الدولة المجرمة النقيطة لفظة إسرائيل. اولا لان مع ممارستها الاجراميه الناس تبدا تكره الاسم، والمفروض ان اسرائيل ده اسم نبي من انبياء الله، وسيدنا يعقوب عليه السلام او اسرائيل لو وعث الان في هذا الزمان سوف ينضم الى المسلمين ضد اليهود كما سيفعل المسيح. وسليمان عليه السلام اذا عاد الان من جديد هل سيطالب بهدم المسجد الاقصى واقامه الهيكل على انقاضه؟ لا، سيستقل المسجد الاقصى ويصلي بصلاه المسلمين ويعرض الله على شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لم يكن له أي رخصة في أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى حيا ما وسعه، يعني لما جاز له إلا أن يتبعني. وكذلك المسيح عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بالإسلام ويحكم بالقرآن ويقاتل اليهود والنصارى، وفي هذه الحالة إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، مفيش خيار، لأن المسيح عليه السلام سوف يضع الجزية، ينتهي حكم الجزية، إما أن يسلم اليهود والنصارى وإما أن يقتل من يرفض ويأبى الإسلام منهم. فهل هناك أوضح من ذلك على أن إسرائيل عليه السلام بريء من اليهود وهو عدو له؟ سليمان وموسى وجميع أنبياء بني إسرائيل هؤلاء اليهود الكفار المشركون الذين أبوا الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يستحقون أن نقر أن إطلاق لفظة إسرائيل على دولتهم، لأن إسرائيل عليه السلام بريء منهم دينا وبعيد منهم نسبا، فلا يصح أن يسمى كيان العصابات المغتصبة لأرض فلسطين بهذا الاسم إسرائيل. المصطلح الصواب التالي هو مصطلح الاستسلام، أما المصطلح اليهودي فهو مصطلح التطبيع. يقول التطبيع يعني باختصار تحويل السلوك الطارئ أو الجديد إلى ما يجده الطبيعي فيصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان، يعني إقامة علاقات تجنح نحو الطبيعي الذي يسود علاقة الناس بحيث تصبح اعتيادية في القبول والتعامل المتبادلين. أصر الكيان اليهودي على جعل العلاقات مع العرب تبدو طبيعية، حيث طرح استراتيجيات كبرى تطالب بالسلام والتعايش مع اليهود الغاصبين لضمان بقائهم في المنطقة. فالتطبيع ضرب كمصطلح واستراتيجية من أجل تهويب العداء مع اليهود وكيانه المنتصر لأرض فلسطين، ولإجراء عملية جراحة نفسية، جراحة نفسية استأصل من الكيان الإسلامي أو من الهوية الإسلامية، عملية تعديل وجراحة نفسية كما قلت لتتوائم وتتعايش وتتقبل الكيان اليهودي كجزء طبيعي. ويا ليت التعايش يكون من الطرفين، حتى ممكن يكون له مثال، لكن المسلمون يحاورون مفاهيمهم ويتنازلون عن عقيدتهم ويجرون الجراحات النفسية من أجل أن يقبلوا هذا العدو المجرم، وفي نفس الوقت بشرط أن يبقى اليهود محتفظين بمشروعهم العدواني، سواء في تدمير المسجد الأقصى أو في إنشاء دولتهم من النيل إلى الفرات. فيحاول اليهود أن يقنعوا الناس بأن التعايش معهم هو مفتاح الأمن والاستقرار والرخاء، وبشرط التسليم بالكيان اليهودي في حقيقة قائمة والاستسلام لإرادته ومخططاته. فمن ثم استمرت مصطلحات السلام والتعايش والتطبيع تطرق أسماعنا ليلة نهار من أجل جعل العلاقات طبيعية، وكأن من لم يرتبط بتلك المعاهدات مع اليهود يكون أمره غير طبيعي. فأسموه السلام العادل والشامل، وهذه كلها مصطلحات يحاولون التأثير بها علينا وعلى أدمغتنا بجعلها أمرا واقعا باعتبار أن ذلك هو الأقرب للعقلانية، وأصبحوا ينعتون كل من هو رافض لعلاقة والتعايش السلمي مع اليهود بالجهل، لأنه لا يقبل وجهة نظر الطرف الآخر، وتستعمل المصطلحات المسمومة من أجل التلاعب بعقول الناس، كأن يسمى الشخص الذي يقبل التطبيع لدى مستنير ومثقف وكذا وكذا، والتالي والإيه الأصولي أو المتطرف أو إلى آخره. كذلك المصطلح الصواب الحقوق الفلسطينية، أما المصطلح اليهودي فهو المطالب الفلسطينية. فاليهود دائما يعبرون عن حقوق الفلسطينيين بأنها مطالب، فهذا فيه تهوين لحقوق أهل فلسطين بحيث يسهل التنازل عن هذه الحقوق الفلسطينية الثابتة، كي تصبح المسلمات محل نقاش والحقوق محل نظر. هناك فرق شاسع بين أن تكون الحق وبين أن تكون مطلب استجداء، يعني الإنسان يستجدي ويتذلل ليتسول مطالب، واضح؟ لكن الحق فرق شاسع بين كلمة الحق وبين المطلب. فالحق ثابت لا يتغير بمقتضى ثوابتنا الشرعية، لكن المطلب ما هو إلا مجرد رغبة، سواء كانت رغبة مشروعة أم غير مشروعة، والمطلب لا يعكس حقا بالضرورة. لماذا؟ أن المطلب يمكن مساومة عليه ويمكن التنازل عن المطالب، لكن الحق لا يقبل أن يتنازل عنه. أصبح بهذا الاستعمال استبدال الحقوق الفلسطينية بالمطالب الفلسطينية، أصبحت قضية المستوطنات حقا يهوديا، فهذه من حقوق اليهود المستوطنات التي تدور عذار عن في داخل أماكن الفلسطينيين. كذلك عودة الفلسطينيين الذين شردوا في أرجاء العالم إلى بلادهم أصبحت إيه؟ مطلبا مش حق، لا دي مطلب. أصبحت القدس كعاصمة أبدية موحدة لليهود، هذا الحق، لكن حقنا نحن في القدس مطلب وفيه نظر، بعد أن كانت عودة اللاجئين حقا لا يمكن التنازل عنه أصبحت مطلب، والمطلب ممكن اقتراح حلول بديلة كأن تستبدل عودة اللاجئين إلى بلادهم بتعويضهم ببعض الدراهم أو القريشات تلقى إليهم تعويض مادي، بحيث يعني يستبدلون هذا المطلب بهذا التعويض المالي. فإذا استعمال هذا المصطلح واستبدال الحق الفلسطيني بالمطالب الفلسطينية فيه تضخيم ما يرغبونه في تضخيمه وتقليل ما يريدون أن يهونوا من شأنه، فصارت الحقوق والمطالب على قدم المساواة، بحيث هذه تسهل تقبل التنازل عن حقوق الفلسطينيين. فهذا يعني نوع من الاستغفال للعقول، وأخرج الحقوق الفلسطينيين من المواثيق حتى الدولية كحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لأن ليست حقوق لكنها إيه؟ مطالب. كذلك من المصطلحات صواب فلسطيني مناطق 348، المصطلح اليهودي الخبيث الآن بيستعمل ومعظم الناس تستعمله هو مصطلح عرب إسرائيل، عرب إسرائيل، كلمة حتى فيها نوع من التنافر الشديد. إزاي عرب؟ يعني عرب اليهود أو اليهود العرب، هو في يهود عرب بس مش اللي عايشين هناك في 48 أماكن تانية، واضح؟ لكن لما أخذ من ذلك كلام على الحقيقة، يعني في ناس يستحقون هذا اللقب أنهم يهود عرب الذين يخدمون مقاصد اليهود ويتفانون في خدمتهم. لكن عرب إسرائيل هذا الاصطلاح يطلقه اليهود للتعبير عن العرب الفلسطينيين الذين بقوا في المناطق التي اغتصبها اليهود سنة 48. لأن كلمة عرب إسرائيل هترتب عليها إيه؟ بمثال بساطة حذف كلمة فلسطين، ينسب عن كلمة فلسطين دي. فلما نقول عرب إسرائيل لغينا تماما انتمائهم إلى فلسطين كي لا يتذكر الناس أن فلسطين كانت مسلمة 100% ثم سرقها اليهود واغتصبوها. فذكرت عليك حذف اسم فلسطين من قاموس الإعلام اليهودي الصهيوني ليحل محلها تعبير إسرائيل، ولإضفاء صفة الأقلية السكانية للعرب في قرى ومدن فلسطين التي سقطت في عام 48. معناها أن دول أقلية، عرب إسرائيل يعني إيه؟ أقلية من الأقليات، بخلاف ما تقول إيه؟ فلسطيني 48. فذلك هذا يرمي إلى إعطاء تلك المنطقة التركيبة اليهودية، وفي ذلك محاولة للإيحاء بأن عربا فلسطينيين ليسوا إلا أقلية غير منسجمة، وأن المجتمع الفلسطيني هو عبارة عن مجموعة من الأقليات القومية والدينية المتنافرة التي لا يجمعها هدف واحد ولا انتماء واحد. هذا المصطلح عرب إسرائيل مما بذر بذرته اليهود وأشاعوه وتلقفها الإعلام المغفل، وما زال يرددها حيث أغفل العدو الواصب ذكر عقيدة وهوية هذا الجزء من الشعب الفلسطيني بقصد تأكيد أكذوبته الكبرى. لأن اليهود من ضمن الأشياء المدروسة دائما إذا أرادوا أن يعبروا عن فلسطين يقولون إيه؟ أرض بلا شعب. يقول دائما عشان يبرروا تجمعهم من الشفاك يقولون شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، شعب بلا أرض لأرض بلا شعب. ومتى ما كانوا يأتي بذكر فلسطين يقولون إن فلسطين ليس عندهم انتماء لوطنهم، بدليل أنهم كانوا يبيعون الأراضي للعصابات اليهودية، وهذه كانت إحدى وسائل الابتلاء على فلسطين. فدائما عشان ما حدش يقول طب دول هيطردوا يقول لا أصل دول الناس عندهم انتماء، فدائما يكرروا كلمة إن هي أرض بلا شعب. يقولوا البلاد العربية كبيرة واسعة تستطيع أن تاخذ الفلسطينيين دول في أي حتة، أي مكان، يفكرون في سيناء، يفكرون في الصحراء الكبرى، يعني بلادكم الإسلامية واسعة وشاسعة وفيها أماكن فاضية كتير، فدول الجماعة دول إيه؟ يرحلون إليها. المسجد الأقصى إحنا مستعدين يعني نتقرر نقطعه لكم قطع ونعيد تجميعه في أي مكان تختاروه. فانظر إلى الاستهتار بعقلية المسلمين إلى هذا الحد. أنا في المسجد الأقصى كان عاجبكم الزخارف الصخب الصخرة والبناء نفسه، إحنا هنتكفل بتقطيعه وتركيبه من جديد في أي مكان أنتم تريدونه. انظر إلى تهوين من القضية إلى هذا الحد. فيريد اليهود بهذا التعبير عرب إسرائيل أيضا أن يؤكدوا الأكذوبة الكبرى التي يزعمونها، وهي أن فلسطين أرض بلا شعب، أرض بلا شعب. وطبعا هذا التعبير يوحي بأن فلسطين بقيت خالية من السكان منذ أن طرد اليهود منها على يد الرومان قبل 1000 عام، ولا زالت الدعاية الصهيونية تنكر الوجود الفلسطيني وتتصرف وكأن الشعب الفلسطيني لم يكن موجودا أصلا. الصواب أنهم مسلمون وأنهم عرب فلسطينيون ولدوا وعاشوا على تلك الأرض المباركة، وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني على أرض إسلامية، فلأنهم وقعوا تحت احتلاله لأرضهم وفرض عليهم قوانين جائرة وتفرقة عنصرية تعكس طبيعة الأخلاق اليهودية في تعاملها مع غير اليهود. ولا بد من الإصرار والتأكيد على أنهم عرب مسلمون لهم تاريخهم على أرض فلسطين. كذلك من المصطلحات التي حصل شيء من التطبيع معها عبارة أرض الميعاد، تعملوا في هذه العبارة أرض الميعاد. المصطلح الصحيح أرض فلسطين، أرض فلسطين. فالأرض الموعودة هذا تعبير يهودي، أو أرض الميعاد، أو أرض إسرائيل، أو أرض الميعاد، هي أسماء يهودية مختلفة لمعنى واحد وهو أرض فلسطين. فدائما اليهود يقدمون الحجة على أنهم أصحاب حق في فلسطين بالتمن هذا التعبير الموحد، بعقيدته. الأرض الموعودة، الأرض الموعودة أو أرض الميعاد أو أرض المعاد، هذا مما استعمله أيضا لجذب اليهود من الشتات للانتقال إلى فلسطين واستعمارها. ولم يعطي اليهود تحديدا رسميا لحدود أرض الميعاد، فعند احتلال أرض فلسطين احتفل اليهود بإعلان قيام دولة إسرائيل في 14/5/48 دون أن يرسموا لهذه الأرض حدودا رسميا. فأصبح الكيان اليهودي الغاصب هو الوحيد في العالم الذي ليس له حدود دولية محددة مع من حوله من الدول. وسئلت من قبل جولدا مائير أين تنتهي حدود إسرائيل، فأجابت حيث يقف آخر جندي يهودي. يعني ده يعني شيء تكلمنا قبل كده ان دايما لما كانوا يحاولوا يبحثوا عن مكان للسفارة اليهودية في القاهرة كان دايما لازم يكون على الجهة الغربية من النيل، ولذلك مئات موجودة في ناحية الجيزة في غرب النيل، ما ينفعش تكون في الشرق. ليه؟ لأن وجود سفارة في حدود أجنبية، فهي الدولة بتاعتهم من نيل الفرات تنتهي عند الجهة الشرقية من النيل، أما الجهة الغربية فده الحاجز المائي اللي يحدي الدولتين. كان تم دايما يصرون على أن تكون السفارة على الجهة الغربية. وحتى قال قائلهم عما قريب، يعني قال لقد استرطنا الفلسطينيين والمصريين في بلادنا آلاف الفلسطينيين وأنا لهم أن إيه؟ أن يرحلوا. أي نعم. فاستخدم اليهود صورة أرض الميعاد لتأديد الحماسة الدينية لدى اليهود للانتقال إلى فلسطين انطلاقا من الادعاءات التوراتية التي حرفتها أيديهم والتي ترى أن أرض فلسطين ملك لليهود وحدهم. فقد جاء في سفر التكوين أن الإله قد قطع مع إبراهيم عهدا قائلا لنسلك في هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. وهدف اليهود من إطلاق هذا المسمى أرض الميعاد لتحاشي استخدام مصطلح أرض فلسطين الذي ينسف ادعاءاتهم من أساسها بما يحمله من دلالات على الوجود الإسلامي في فلسطين، وأيضا لحذف اسم فلسطين من قاموس الإعلام الصهيوني لتحل محلها تعبيرات ومصطلحات جديدة لتنشر في العالم أجمع. وتذكرون لما حضر بيجن إلى الإسكندرية هنا وقرروا استضافته في أفخم فندق في الإسكندرية وفندق فلسطين وأشدها أمنا، يمكن الاحتياطات الأمنية تكون أقوى ما تكون في داخل فندق فلسطين في داخل إيه؟ المنتزه. رفضوا جميع رفض الوفد الإسرائيلي أن ينزل في فندق فلسطين ونزل في فندق إيه؟ تنتفل. ننظر إزاي كل تصرف ينبع من عقيدة وموقف وحرص على إلغاء الاعتراف بكلمة اسمها فلسطين. المصطلح الصواب التالي مصطلح حائط البراق، أما المصطلح اليهودي فهو مصطلح حائط المتكة، وهو الحائط الذي يقع في الجزء الجنوبي الغربي من جدار المسجد الأقصى المبارك. يطلق عليه اليهود حائط المتكة حيث زعموا أنه جزء متبقي من الهيكل المدعوم، وتأخذ طقوسهم وصلواتهم عنده طابع العويل والنواح على الأمجاد المدعومة. يعني حائط المتكة أصلا ما كانش لهم أي حق، يعني قبل 48 بل قبل 67 موضوع حائط المتكة هذا، حتى كان حصل نزاعات في الأمم المتحدة حول حائط المتكة، وأقرت الأمم المتحدة من 48 أن لا حق للمسلمين ولا دخل اليهود فيه على الإطلاق. بمرور الزمن الآن حائط المتكة كأنه حقيقة مقررة، فاليهود يعني بارعين جدا في الكذب والترويج للكذب حتى يتهم الذي يكذب الكذب بأنه هو الإيه؟ الكذاب. هيا حائط البراق يبلغ طوله حوالي 50 مترا وارتفاعه حوالي 20 مترا ويعد من الأملاك الإسلامية. والثابت أنه حتى القرن 16 لم يكن أي ارتباط لليهود بذلك الحائط، وكان تجمعهم حتى عام 1519 ميلادية قريبا من السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب بوابة الرحمة، ثم تحولوا إلى السور الغربي. وفي السنوات العشر الأولى للانتداب البريطاني قام اليهود بمحاولات عدة للاطلاع على الحائط وعلى منطقة حارة المغاربة، وكان أول عمل قام به اليهود بعد احتلالهم مدينة القدس عام 67 الاطلاع على حائط البراق، ودمروا حارة المغاربة وضموا حارة الشرف لتكون ساحة لعبادتهم عند ذلك الحائط. وحائط البراق لا خلاف في أنه جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى. فعندما حدث خلاف على ملكيته بين المسلمين واليهود أقرت عصبة الأمم المتحدة في عام 1929 نص المرسوم بالضبط على أن المسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي وهو جزء لا يتجزأ من ساحة المسجد الأقصى المبارك التي هي من أملاك الوقف الإسلامي. وهذا كلام يعني رسمي صادر عن البلاط الملكي في قصر باكنغهام في 19 مايو سنة 1931 في بريطانيا بتكليف من مجلس جمعية عصبة الأمم بعد أحداث ثورة البراق سنة 29 وأطلق عليه مرسوم الحائط الغربي. وأثبتت الحفريات التي تمت من قبل اليهود تحت حائط البراق المسجد الأقصى على أن الآثار الموجودة جميعا آثار إسلامية ولم يجدوا أي أثر ولا أي حجر يدل على ما يزعمونه من أنه بني على أنقاض الهيكل. كذلك من المصطلحات المصطلح الصواب أن تقول فلسطين المحتلة. أما المصطلح اليهودي فهو يهودا والثامرة والجليل. فبرع اليهود في تحويل التوراة المحرفة والتلمود الخرافي إلى كتاب تاريخ وجغرافيا لترسيخ المصطلحات والتعابير التوراتية أولا في أذهان اليهود حتى يتعلقوا بتلك الأرض فما تركوا كما قلنا حجرا ولا سهلا ولا واديا ولا قبرا إلا زعموا له اسما غير اسمه ليهيم العالم أن تلك المسميات لها دلالات جينية في التوراة المحرفة. أطلق اليهود مصطلح يهودا والثامرة والجليل على فلسطين لتسويغ عملية الضم ولإيجاد تاريخ وثقافة وحضارة لهم على أرض فلسطين وطمس المسميات الإسلامية التاريخية والحضارية والثقافية والعربية لمدن ومناطق فلسطين بادعاء أن فلسطين يهودية الأصل وأن المسلمين دخلاء على تلك الأرض وما أتى اليهود الآن إلا ليستردوا حقا لهم. كذلك تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق متقطعة الضفة الغربية والقطاع ومناطق 48 أيضا هذا فعله اليهود ليسهل عليهم التعامل مع تلك المناطق وتطبيق سياسة التهويد والتفريق والتشتيت. فهذا كله يهدف إلى إلغاء التاريخ أو التراث الإسلامي لهذه المنطقة وتسويغ الاحتلال الغاصب بدعوى العودة إلى أرض كانت ملكهم وأطلقوا عليها أرض الآباء والأجداد لينسى أصل هذه الأرض. المصطلح الصواب أن تقول المحتلين اليهود المصطلح اليهودي المهاجرون اليهود. فالهجرة بالمعنى المعاصر تعني أن يهاجر شخص من بلده نتيجة ظروف معينة أو ذاتية سعيا وراء الرزق ورغبة في تحسين الوضع فيحمل متاعه وينتقل من بلد إلى آخر يوافق على هجرته أو يرحب به. الانتقال الذي قام به اليهود من شتى أنحاء العالم إلى فلسطين يختلف عن هذا المعنى تماما لأن انتقال اليهود ما هو إلا احتلال وإحلال شتات اليهود مكان شعب فلسطين بالعنف والقتل والتشريد. فكل يهودي أو يهودية انتقل إلى أرض فلسطين شريك في جريمة اغتصاب فلسطين. فحقيقة ما يطلق عليه اليهود هجرة هي استعمار إحلالي تبدال يعني السكان الأصليين بهؤلاء اليهود القادمين. فانتقال كتلة بشرية من مكانها إلى مكان آخر وطرد السكان أو المواطنين الأصليين هذا بلا شك هو استعمار إحلالي لاستبدال أصحاب الأرض لهؤلاء القادمين. الآلية التي تم بها تفريغ جزء كبير من فلسطين هي آلية الإرهاب تخويف المذابح التي فعلها اليهود والذات مثل مذابح دير ياسين وغيرها كان عملية مذابح مروعة للناس المساكين كي يهرع الجميع ويفر بجلدهم ويتركوا الأراضي يستولي على اليهود كما هو معلوم. فما يسمى بالمهاجرين فرضوا على شعب فلسطين وعلى أرضها وحتى الآن اليهود ما زالوا يعتمدون على التزايد في الهجرة القادمة إلى أرض فلسطين. إذا مصطلح الهجرة والمهاجرون لا يجوز إطلاقه على شتات اليهود الغاصبين لأرض فلسطين بل أصح أنهم محتلون مغتصبون وليسوا مهاجرين. فكلمة مهاجرين هي إيحاء بإيه؟ بالاعتراف بفعلهم وفي نفس الوقت إبعاد لصفة الاغتصاب والاحتلال وإعطائهم الشرعية أن الهجرة مشروعة ومجيء المشروع. فبالتالي هذا فيه إقرار لكل تصرفاتهم على أرض يعني فلسطين. كذلك المصطلح الطلاب أن تقول اليهود، أما المصطلح اليهودي فهو أن تقول الإسرائيليين. يقول تم إطلاق مصطلح إسرائيليين على شتات اليهود القادمين إلى فلسطين بعد إعلان اليهود قيام دولتهم في 14 مايو 1948. فأصبح كل من يعيش تحت أرض فلسطين يأخذ مسمى إسرائيلي وجنسيته إسرائيلي، ومجموع شتاتهم على أرض فلسطين المعتصمة يطلق عليهم الإسرائيليين. حتى ممكن من المسلم الموجود تحت سلطانهم جنسيته إسرائيلي، ممكن محمد وحسن وعلي والجنسية في الهوية إيه؟ إسرائيلي. الأصح أن يطلق عليهم يهود بدلا من الإسرائيليين، أولا لأن سمي بنو إسرائيل بهذا الاسم نسبة إلى أبيهم يعقوب عليه السلام، لأن إسراء كلمة عبرانية بمعنى عبد، إسرائيل يعني الله، فكل معنى عبد الله، وإسرائيل اسم لنبي الله يعقوب عليه السلام. يدعي اليهود اليوم أنهم من سلالة يعقوب أي إسرائيل عليه السلام وأنهم أتباع إسرائيل. أما إسرائيل عليه السلام فهو لا شك أنه يبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة لأنه نبي مسلم وعبد لله، فأين اليهود من العبودية لله؟ فادعاهم أنهم سلالة إسرائيل عليه السلام تجب واختراء، لأن يعقوب نبي مسلم كما قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واليهود ليسوا مسلمين. كذلك أكثر من 92% من يهود اليوم والذين يستوطن كثيرون منهم الآن في أمريكا وأوروبا وأسيا والدولة اللطيفة ليسوا من الوجهة التاريخية من سلالة الذين عرفوا بيهود الأرض المقدسة في تاريخ العهد القديم. كذلك الخبر في منطقة الشرق أسيا والشيشان